بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنبدأ على بركة الله. لكن قبل أن نبدأ، أود التنبيه إلى مسألة مهمة، وهي أن هذا الكتاب معارج القبول، أستطيع أن أجزم وأقول إن خلاصة ما يحتاجه طالب العلم في مسائل الاعتقاد في هذا الكتاب، فقد جمع فيه المؤلف عليه رحمة الله مسائل كثيرة ومتعددة ومتنوعة في مسائل الاعتقاد بطريقة جيدة وبطريقة فيها من السعة والوضوح ما لا يصعب على طالب العلم. ولذلك نعم، ماذا يقول؟ طيب أبشر. أقول هذا الكتاب فيه من الشمول والوضوح، وكذلك أيضا فيه من الدقة الشيء الكثير، وعليه فإن أنصحكم أن ترجعوا إليه مرة أخرى قراءة، وأن تجيبوا على الأسئلة، لأن المختصر حفظه الله وضع أسئلة في نهاية كل فصل، فإذا انتهيت من القراءة حاول أن تجيب على الأسئلة منك لا من المنقول، يعني ترى هل أنت استوعبت أم لا، ثم ارجع وطابق إجابتك مع ما هو موجود في الكتاب. بهذه الطريقة سوف تتقن هذا الكتاب، وإتقان هذا الكتاب معناه أنك سوف تتقن مجمل أو عامة مسائل التوحيد التي تحتاجها في باب توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية، وما يحتاجه المسلم من في الانقياد في عبودية الله عز وجل كما سيأتي في آخر الكتاب. واضح الصورة؟ محاولة القراءة مع الإجابة على الأسئلة الموجودة في المختصر من دون الرجوع، ها هنا بهذه الطريقة تستطيع أن تستوعب هل أنت ضبطت أو لم تضبط. إذا جاوبت قرأت ثم أجبت من خلال ما فهمت، فإن أي خطأ تخطئه سوف لن تنساه، وسوف تنضبط عندك مسائل هذا الكتاب المبارك. نحن بالأمس تحدثنا عن قضايا كثيرة، وبعض الإخوان لحقوا بي بعد العصر وسألوني أسئلة أرى لزاما أن أجيب عليها قبل أن نبدأ، ولنبدأ من آخر سؤال سأله الأخ عن الآثار المترتبة على القول بخلق القرآن. وقلنا بالأمس إن القائلين بخلق القرآن إنما أرادوا بذلك أولا نفي صفة الكلام، وكذلك أيضا أن يجعلوه كسائر المخلوقات، فيصح في حق كتاب الله عز وجل الصواب والخطأ ولا يكون معصوما. لكن هذا الهدف لم يكن عند المتقدمين، خاصة ممن يعني يرجى أنهم يريدون الخير، لم يكن الهدف الثاني هو المحرك لهم بقدر ما كان يحركهم هدف نفي صفة الكلام. أما الزنادقة المتقدمون، السلف التسمية الصحيحة الزنادقة، أما الزنادقة المتقدمون وبعض العلمانيين المعاصرين والعقلانيين، وأيضا بعض من يسمون بالعصرانيين ممن ينتسبون للفكر الإسلامي، فإن هدفهم بذلك هو جعل القرآن كغيره من المخلوقات قابل للصواب وللخطأ، ومن ثم هم يريدون أن يتحرروا من حاكمية الشريعة. وسيأتي مزيد بسط لهذا في الرد عليهم عند الكلام في آخر الكتاب على وجوب اتباع الكتاب والسنة. فإن أعظم بلية ابتليت بها المجتمعات المسلمة هي هذه التيارات المعاصرة المنحرفة. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، سألني أحد الإخوة عن تقسيم المثقف والعالم والمفكر وأيضا الواعظ، وقال يعني هو فهم أنني قلت ذلك ازدراء عندما قلت إن المتبع في هذا هم العلماء، وأنا أقولها هنا وأعيد، إن المرجعية للمسلم هم العلماء، أن الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. وأما المفكر فقد نستفيد منه بعض الفوائد، وأنا قلت إن الفكر كالملح في الطعام نحتاجه، لكن ليس بتضخيم بعض المفكرين للفكر. والواعظ نحتاجه، لكن يجب أن يكون الواعظ من خلال الكتاب والسنة. وأيضا المثقف قد نحتاجه، لكننا لا نجعله مرجعا كالعالم. كل هؤلاء الثلاثة، المفكر والمثقف والواعظ، ليسوا مرجعية كالعالم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والمجتمع يحتاج الكل، لا شك في ذلك. والإمام مالك عليه رحمة الله يقول إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فمن الناس من يفتح له في الصلاة، ومنهم من يفتح له في الصيام، ومنهم من يفتح له في الجهاد، ومنهم من يفتح له في العلم. والإمام ثم قال عليه رحمة الله فأنا رضيت بما فتح لي فيه هو العلم. قالها إجابة لأخ أرسل له رسالة يندب الإمام مالك أو يعني ينتقده في عدم خروجه للجهاد. والله سبحانه وتعالى قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. نحن مثلا يعني من القضايا القديمة المتجددة دائما عندنا سؤالان متكرران، أيهما أفضل، طلب العلم ولا الجهاد؟ والسؤال الثاني، أيهما أفضل، طلب العلم ولا الدعوة؟ وهذا الفصام النكد هو محدث، لم يكن معروفا عند يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أحدثه من جاء بعدهم. لكن أحيانا الإنسان عندما يستغرق عاطفيا في أمر هو يرى أنه هو الخير قد يحتقر الآخرين، وهذا ينسحب حتى في التخصص العلمي. فقد ترى إنسانا متخصصا في الحديث يزري بالفقهاء، وترى مفسرا يزري بالمحدثين، وهكذا. وهذا ليس من المسلك الحسن ولا من المسلك الحميد. فالمجتمع بحاجة، المجتمع والأمة بحاجة لجميع هؤلاء، سواء كانوا علماء في كل تخصص، وسواء كانوا مجاهدين أو دعاة أو آمرين بالمعروف وناهين عن المنكر أو وعاظ، المجتمع بحاجة. لكن نرجع نحن نناقش قضية المرجعية، المرجعية في فهم مراد الله منا هم أهل العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومثل الأيام هذه أيضا يكثر الحوار والنقاش حول يعني مثلا الجهاد، والحديث عن الجهاد نعمة، حديث عن الجهاد نعمة من الله عز وجل، والجهاد ذروة سلام الإسلام. يعني كما مر معنا بالأمس يعني كلام المؤلف على قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. لكن أيضا كم كانت أيام الجهاد في حياته صلى الله عليه وسلم، هو سيد المجاهدين. هل أكثر أيام العلم والتعليم والتربية والدعوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أم أيام الجهاد؟ ها أيهما أكثر؟ تعليم أكثر. أيام الجهاد قليلة، لو حسبتها لم تكن شيئا كثيرا. ولذلك فإذا المسائل هذه لا تطرح بإطلاق، وإنما يختلف باختلاف الشخص واختلاف الحاجة وبالآثار المترتبة على تركه لشيء أو فعله لشيء آخر. مثلا نقول سوريا الآن، يعني كأنكم تريدون أن ندخل إلى سوريا. نرجع إلى المشكلة القديمة، هل دهم العدو بلاد المسلمين أو تسلط متسلط على المسلمين؟ فهل الجهاد الآن فرض كفاية أم فرض عين؟ وهذه القضية عندما ثارها عبد الله عزام عليه رحمة الله في أيام الجهاد الأفغاني كثر الجدل فيها والردود، ولكن يعني لا أعرف أحدا من أهل العلم الذين هم مرجعية في العلم في ذلك الزمان وافقه على قوله، وإنما كافة العلماء الموجودين ومنهم يعني أئمة ذلك الزمن الثلاثة الكبار، الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله، والشيخ محمد بن عثيمين، والشيخ الألباني عليهم رحمة الله جميعا، كلهم خالفوه في هذه المسألة، وأيضا كلهم ردوا هذا القول، ردوا هذا القول بأن يعني تأثيم الأمة كلها هذا في غير مكانه. الأمر الثاني، أود أن تفهموا في مسائل الجهاد قضية مهمة، أن هناك في الجهاد مسائل قطعية وهناك في الجهاد مسائل اجتهادية. فشريعة الجهاد بشكل عام شريعة محكمة وثابتة بالكتاب والسنة، لكن إنزال الجهاد على واقعة معينة هذه مسألة اجتهادية، يعني شرعنة نازلة معينة هذه مسألة اجتهادية قد تختلف فيها أنظار المجتهدين. قد يرى عالم مثلا، بعطيكم نموذج، يعني لما في تقريبا بالميلاد عام 88 قامت الثورة الفلسطينية المباركة وأطفال الحجارة، من العلماء من قال إن إعانتهم فرض عين، ومنهم من قال يعني فرض كفاية، ومنهم من قال أصلا كل حركتهم محرمة. ما رأيكم بهذا التباين؟ ها، هل يعني عندنا طرفي نقيض، من قال فرض عين هذا طرف، ومن قال محرم طرف آخر. المسألة ها هنا هي مسألة اجتهادية، كل واحد مجتهد وله أجره عند ربه سبحانه وتعالى. ولذلك كما أشرت في خطبة الجمعة الماضية، لا يجوز النيل من العلماء، ولا جعل أعراض العلماء مجال للتفكه والسخرية أو اتهام بالنيات. وقد أشار إلى يعني شيء من هذا ابن الجوزي في تلبيس إبليس عليه رحمة الله، وهذا من الكتب التي أنصح بقراءتها مع ملاحظة أخطاء المؤلف عليه رحمة الله في بعض مسائل الاعتقاد، ومعه كتابه صيد الخاطر. أشار إلى ما يقع من العامة في تنقص العلماء لما يرون على بعض العلماء من التوسع بالمباح مثلا، ويرون أهل البدعة أحيانا عندهم تقشف وزهد وورع. المهم يا أحبتي، المسألة الثالثة وهي مسألة سئلت عنها يوم أمس، قبل أن أذهب للمسألة الثالثة، يعني ليس كلامي عن الجهاد أنني لا أرى وجوب نصرة أهلنا في سوريا، أنا أرى وجوب النصرة، لكن كل بحسبه، كل بحسبه، إما نصرة بالمال أو نصرة بالذهاب أو نصرة بالإعلام أو نصرة يعني بالدعاء أو ما شابه ذلك. النصرة واجبة، النصرة واجبة، لكن كل بحسبه. ننتقل للمسألة يعني سئلت عنها وأنا خارج أمس، وهي مسألة سألني أحدهم عن منهجية دراسة التوحيد، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى متى المحاضرة حقت السنة من سير الأئمة، يوم الثلاثاء، يوم الثلاثاء بعد المغرب سوف نتحدث عن منهجية العلماء في دراسة العقيدة إن شاء الله تعالى، وسوف نتحدث بشيء من التفصيل. الآن عندنا نحن وقفنا أمس على آخر ما قرأناه، أول من دعا العرب إلى عبادة الأصنام وهو عمرو بن لحي الخزاعي، وقلنا إن عمرو بن لحي هو الذي، أو ذكر المؤلف، هو الذي أتى بالأصنام إلى قريش وانتشرت بين العرب، وكانت قريش أيضا استخدمت هذا الأمر ببعده بلغة المعاصرين السياسي، فأعطت قريش الأصنام التي تكون من الحرم قيمة إضافية، فأصبح عندما يحج الإنسان يأتي بصنم من الحرم. والملفت أن هذا المسلك البدعي موجود إلى اليوم، فهذا يقطع من أستار الكعبة، وهذا يأتي بقماش يمسح به الكعبة، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى الكلام على التبرك، نعم، أسباب تلاعب الشيطان بالمشركين. عفى الله عنك. أسباب تلاعب الشيطان بالمشركين في عبادة الأصنام: أولاً، طائفة دعاهم إلى عبادتها من جهة تعظيم الموتى الذين صوروا تلك الأصنام على صورهم كما تقدم عن قوم نوح عليه السلام، وطائفة أخرى اتخذت القمر صنماً وزعموا أنه يستحق التعظيم والعبادة وإليه تدبير هذا العالم السفلي، الغلو في المخلوق وإعطاؤه فوق منزلته حتى جعلوا فيه حظاً من الألوهية وشبهوه بالله تعالى. بيان قبح الشرك ووعيد فاعله وأنه أعظم ذنب عصي الله به. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقد سبق كلام في ذلك في نهاية الباب السابق في الحديث عن حكم صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله تعالى، فراجعه إن شئت. انقسام الشرك إلى أكبر وأصغر وبيان كل منهما. الشرك الأكبر: معنى الشرك الأكبر وبيان شرك المشركين الذين أرسل إليهم محمد صلى الله عليه وسلم، هو اتخاذ العبد غير الله من نبي أو ولي أو جماد أو حيوان ندا مساويا لله، يحبه كحبه ويخافه ويخشاه كخشيته. وفي آيات الكتاب العزيز كقوله تعالى على سبيل المثال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، ما يدل على أن المشركين لم يسووا أندادهم بالله في الخلق والتدبير والإحياء والإماتة، لكن سووهم به في الحب والخشية، ولم يفردوا الله بالعبادة دون من سواه، مع أنهم لم يعبدوا الأصنام استقلالا، بل زعموا أنها تقربهم إلى الله، فجمعوا بين شركين: عبادتهم إياهم من دون الله، وجعلهم شفعاء بدون إذنه تعالى. كذلك كان شركهم في الرخاء دون الشدة، كما قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. بيان ما زاده مشركو زماننا على شرك الأولين: أولاً، الشرك في الشدة والرخاء، بل في الشدة أضعاف الرخاء بما يزيدونه من عدد الذبائح للولي في الشدة ونحو ذلك، اعتقادهم متصرفين مع الله فيما لا يقدر عليه إلا هو، وإعطاؤهم لمعبوداتهم كثيرا من صفات الربوبية، حتى يزعم بعضهم أن الكون لا تتحرك فيه ذرة إلا بإذن فلان تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذا أمر ظاهر كما أشرنا إليه بالأمس، أن غلاة الصوفية والاثني عشرية الرافضة في هذه النقطة الثانية، اعتقادهم أن من يدعونهم من دون الله متصرفين في هذا الكون. أما عامة المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يعتقدون ذلك، بل كانوا يرونهم شفعاء عند الله عز وجل. فالمشركون في زماننا زادوا على أولئك بزيادتين: الأولى أنهم يدعونهم في الرخاء والشدة، أما المشركون في السابق فكانوا يدعونهم في الرخاء، أما في الشدة فلا يدعون إلا الله كما مر معنا بالأمس. والأمر الثاني أن المشركين في زماننا جعلوا من يشركون بهم متصرفين مع الله عز وجل، وهذا إلى اليوم موجود، وهذا إلى اليوم موجود. نعم، عفى الله عنك. أقسام المعبودين من دون الله وعاقبتهم. المعبود من دون الله إما أن يكون عاقلا أو غير عاقل، والأول إما أن يكون راضيا بأن يعبد وإما أن لا يكون راضيا. فأما غير العاقل والعاقل الراضي بالعبادة فهؤلاء حصب جهنم، قال تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وأما العاقل الذي لم يرضى بالعبادة فهو بريء ممن عبده يوم القيامة، قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. أو وغير ذلك من الآيات في عيسى عليه السلام وغيره. الشرك الأصغر، وهذا النوع لا الشرك الأصغر الأكبر ناقل عن الملة. الشرك الأكبر وهو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، هذا الأكبر ناقل عن الملة والعياذ بالله. أما الشرك الأصغر فإنه كبيرة من الكبائر لا ينقل عن الملة. والشرك الأصغر له أمثلة. المثال الأول الرياء، والرياء قد تكلم صاحب مختصر منهاج القاصدين عليه كلاما نفيسا أرجعكم إليه. أنا أحب أن أرجعكم إلى الكتب لتتعاملوا معها مباشرة. هذا الكتاب مختصر منهاج القاصدين كتاب نفيس، مختصر منهاج القاصدين، مؤلفه ابن قدامة عليه رحمة الله، وأصل الكتاب لابن الجوزي. هذا الكتاب مفيد، ومن كان منكم عنده طلاب أو له يعني مشاركات فقراءة هذا الكتاب واختصاره وتوضيحه مفيد جدا في التربية والسلوك، فهو واضح ومختصر. أيضا تحدث في هذا الكتاب عن الرياء ومتى يحبط العمل كله ومتى يحبط بعض العمل، وتحدث أيضا عن كفارة الرياء: فارجعوا إليه واقرؤوه. أيضا القسم الثاني من الشرك أو المثال الثاني الحلف بغير الله، فمن حلف بغير الله فقد أشرك والعياذ بالله. السبب أمثلة لبعض أمور شركية يفعلها العامة وفيه حكم الرقى والتمائم. نعم، هذه الأمثلة نمر عليها مرورا سريعا. هذه أمثلة غالبها من الشرك الأصغر. ركزوا معي. الأول التعاليق، وهذه التعاليق يعني يمكن يعني بعض المجتمعات لا زالت موجودة، وهي التمائم التي تعلق ويكون فيها ألفاظ ليست شرعية ويعتقد فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلق تميمة فقد أشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره أرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وكانوا يعلقون هذه الأشياء خوفا من العين، كانوا يعلقونها خوفا من العين، ورأيناها في بعض المجتمعات. والتعاليق أنواع، منها الودعة وهي شيء أبيض يجلب من البحر يعلق في حلوق الصبيان وغيرهم لرد العين، ومنها الناب وهو ناب الضبع يعلق أيضا من العين، لأنهم يرون أن الضبع يخاف منه الجان، والعين نوع من تسلط الجان. وأيضا في فتوى اللجنة الدائمة منع استخدام الذئب لعلاج أو لإخراج المس، منع إخراج، منع استخدام جلد الذئب أو جزء من أعضائه، لأنه يؤدي بالنهاية للاعتقاد، يؤدي بالنهاية للاعتقاد. أيضا الحلقة، وهي أيضا نوع يلبسونه من العين والواهنة، أيضا أعين الذئاب كما أسلفت. الخيط يعتقدون فيه أنه يشفي من الحمى، أيضا عضو النسر، وأيضا الوتر، فكانوا إذا عتق وتر القوس علقوه على الصبيان والدواب لدفع العين. أيضا التمائم، نعم، إيش عتق؟ يعني طالت مدته، صار ما يصلح استخدامه في النبل، إذا طالت مدته الوتر الذي يعني المرن هذا الذي يأتي معك في سحب النبل، إذا طالت مدته لا يصلح استخدامه في ما يتعلق بالرمي، فيأخذونه ويعلقونه على الصبيان وعلى الدواب خوفا من العين. أيضا التمائم، وهي أشياء تعلق على الأطفال، وقد رأيناها حقيقة يعني، بل كانت في مجتمعاتنا في القديم، حتى الحمد لله انتشر العلم وزال كثير منها. ثم ذكر النوع الثاني وهو الرقى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك، والمقصود بذلك الرقى التي كانت تستخدم في الجاهلية، المقصود بذلك الرقى التي فيها الشرك. ولذلك كيف نجمع بين هذا الحديث وبين قوله صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا؟ فإذا كانت الرقية فيها شرك، ألفاظ شركية، فهي محرمة، وأما إذا كانت ألفاظها غير شركية وألفاظ من الكتاب والسنة فإن الرقية مشروعة، فإن الرقية مشروعة. والرقية استخدامها له شروط ثلاثة: الأول أن تكون الرقية من الكتاب والسنة، الثاني أن تكون باللغة العربية. لماذا قلنا باللغة العربية؟ ها؟ لأن قلنا الأولى أن تكون الرقية بالكتاب والسنة، فلا يتصور أن تكون يعني ألفاظ الكتاب والسنة بغير اللغة العربية. ولأن في الحقيقة يعني من خلال تجربة واحتكاك من يعني تورطوا بالبدع في الرقية، بعض الألفاظ هي غير عربية التي تستخدم، وهي ألفاظ شركية خاصة عند السحرة، قد رأيت ذلك بعيني كثيرا. ثالثا أن يعتقد أن الرقية سبب من الأسباب، أن يعتقد أنها سبب وليست غاية، فإنها سبب، وأما المسبب فهو من؟ الله جل وعلا، المسبب هو الله جل وعلا. وذلك ذكر ابن القيم رحمه الله أن في الرقية لابد من شرط في الراقي وشرط في المرقي، أما الراقي فشرطه أن يعتقد، أن يكون مخلصا، وأن يعتقد أن هذه الألفاظ من الكتاب والسنة سبب وتفيد بإذن الله عز وجل. أما المرقي فأيضا شرطه أن يعتقد أن الشافي هو الله عز وجل، وأن هذا سبب من الأسباب. ولذا يبالغ الناس الحقيقة في الذهاب إلى من يعني من يرى ظاهره الصلاح، ويجزمون ويقطعون بأنه إذا رقى شفوا من أمراضهم. ثم ذكر المؤلف عليه رحمة الله التبجيم، التبرك، هذه الصورة الثالثة، بالأشجار والأحجار والبقاع والقبور وما يحصل عندها من الشركيات والبدع، وفيه أقسام الزيارة. ويدخل في ذلك عدة أمور. الأول الاستشفاء بتربة القبور، هل يوجد هذا؟ ها؟ هل يوجد أحد يستشفي بتربة القبر؟ نعم، يعني أهل البدع عموما يرون أن تربة الأماكن المقدسة عندهم لها أثر، وفي منطقة بالمدينة يسمونها تربة الشفاء، قد رأيت الحجاج يذهبون إليها وهي من أسوأ أنواع التربة، فهي تربة سبخة ومتسخة أيضا، ويقف الحجاج طوابير عندها لأنها بكتب المناسك التي يأتون بها، ويأخذون من هذه التربة ويأكلون. ومرة رأيت فيلما مصورا لمحمد علي علوي مالكي شيخ الصوفية في زمانه في الحجاز يتحدث كيف يجمع الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرقية: تربة ربنا بريق بعضنا. طيب التربة موجودة، قال الريق الرسول منين؟ ها؟ وين يلقون الريق؟ قال أكثر من الصلاة عليه ثم خذ الريق واخلطه بالتربة وكله. وهذا لو كان خيرا لسبقنا إليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن شيخنا الشيخ عبد الله بن قعود عليه رحمة الله لا يرى أن شيئا يجوز من الرقى إلا النفث المباشر فقط، وهناك بحث اللجنة الدائمة هو الذي أعده ووقع عليه البقية، رجح في النهاية أنه لا يجوز إلا الرقى المباشر، لا في الماء ولا العزائم ولا غيره. الحقيقة أن هذا القول قول مريح، لأنه يقطع دابر وسائل الشرك، يقطع دابر وسائل الشرك. أيضا التبرك بالأشجار والأحجار والبقاع والقبور واتخاذها أعيادا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال: لا تتخذوا قبري عيدا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قاله أصحابه: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم. ومن أخبث مداخل الشرك المعاصرة ما يسمى بعالم الآثار، ما يسمى بعالم الآثار. وهذه فكرة ابتدعها الغرب العلماني واعتنوا بها عناية فائقة، والمقصود من ذلك ألا تتعلق القلوب بربها عز وجل، وأن تتعلق النفوس بهذه الآثار وتتحول إلى تتحول العلاقة الوجدانية من علاقة بالرب وبالدين وبالنبي صلى الله عليه وسلم إلى علاقة بالآثار. وعالم الآثار الحقيقة أني تأملته كثيرا وقرأت فيه كثيرا وقرأت كثيرا من كتب أربابه، فلم أجد يعني شيئا مفيدا فيه، لم أرى فيه شيئا مفيدا، بالذات عالم الآثار المتجسدة، يعني أعمدة من أيام الإغريق أو اليونانيين أو من أيام مثلا الدولة الإسلامية الأولى أو ما شابه ذلك، فإن كل هذا ليس له أثر. ولذلك أخطأ من أجاز التبرك بالآثار المصطفوية الموجودة في المدينة، أخطأ خطأ فادحا، ولم يكن هذا معروفا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل إن الآثار كثيرة جدا في النهي عن ذلك. وعمر رضي الله عنه قطع الشجرة التي كانوا يعتقدون أنها تمت تحتها بيعة الرضوان وكانوا يقصدونها، فقطع عمر رضي الله عنه. بل إن من الطرائف أن أحدهم خطب خطبة جمعة وبكى على الصخرة التي اختبأ وراءها وحشي لما أراد أن يقتل حمزة. كان هناك صخرة كبيرة موجودة بجوار مقبرة أحد، فلما أرادوا يعني إعادة تأهيل المنطقة بالإسفلت أبعدت تلك الصخرة، فخطب أحدهم الجمعة ونعى هذه الصخرة التي أزيلت. والتبرك منه ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع، ولذلك يعني لشيخ الإسلام رحمه الله كلام في هذا، وهناك أكثر من كتاب في التبرك أنصح بقراءتها. المشروع يبقى مشروعا ولا نزيد عليه، فهل يصح الاستدلال عندما كان الصحابة يقتسمون شعر النبي صلى الله عليه وسلم، هل يصح الاستدلال بهذا بالتمسح بالحجرة؟ ها، ما رأيكم؟ لماذا؟ ها، لماذا لا يصح التبرك والصحابة كانوا يتبركون بشعر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الإمام أحمد لما جلد كان في محزمه شعرتين من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، ومع الجلد والتعذيب انقطعت التكة، وقالوا ببركة هاتين الشعرتين لم يسقط لباسه رحمه الله. ويعني أم سليم جمعت عرق النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديبية ما قاله سهيل بن عمرو كانوا يبادرون إلى نخامته، قال لم أرى ملوك، رأيته دخلت ملوك على ملوك فارس والروم فلم أرى أصحابهم يفعلون بهم كما يفعل أصحاب محمد بمحمد. إن كان الأمر متصلا به ومن جسده صلى الله عليه وسلم فلا بأس، وأما إن كان منفصلا فإنه لا يجوز. هذا باختصار، كان متصلا به فجائز، وإن كان منفصلا عنه فلا يجوز، وإن كان منفصلا عنه فلا يجوز. وهذا هو التفريق الذي فعله الصحابة رضي الله عنهم، هذا هو الذي فعله الصحابة رضوان الله عليهم. أما هذه الحجرة، حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فليس فيها حبة واحدة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فأنتم الآن ترون الجدار رقم ثلاثة، الجدار رقم ثلاثة، لكن ها هنا سؤال: هل وجود قبر النبي بالمدينة له بركة؟ وراكم خوافين، ها؟ هل وجود قبر النبي في المدينة له بركة؟ ها؟ ليس له بركة. نعم، له بركة. طيب كيف ترد على صاحبك الذي يقول ليس له بركة؟ طيب أين البركة؟ ها؟ عذبوا والنبي بالمدينة، وجاءتهم حروب، واستباح خالد بن مسلم المدينة، واستبيحت أكثر من مرة، وعذبوا والنبي موجود، وقتل أولاد الصحابة، وأوذي الصحابة، بل نتفت لحى بعض الصحابة في يوم الحرة، والنبي موجود. المدينة مباركة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا بمجرد جسده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل في المدينة ضعفي ما في مكة من البركة، ضعفي ما في مكة من البركة. المهم أن نعلم أن التبرك المنتشر الآن والسائد ممنوع، والتبرك بالأحجار والأشجار، والتبرك أيضا بالمواضع، فيذهبون إلى غار حراء. وقد رأيت يعني رجلا من الباكستان في غار ثور يكسر الحصى ويبيعها على الحجاج، فهذا كله من تزيين الشيطان وليس من دين الله في شيء. ثم ذكر المؤلف قال: تعلية البناء القبور والبناء عليها، وهذا في الحقيقة من أخطر أسباب، خاصة عندما يكون القبر قبر صالح، فإن النصوص الشرعية لا يزيد القبر عن شبر. وعلي رضي الله عنه قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ثم ذكر المؤلف زيارة القبور وقال: منها ما هو مشروع، ومنها زيارة بدعية، ومنها أيضا زيارة شركية. أما المشروعة فهي الزيارة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها الصحابة بعده، ويذهب إلى المقبرة والسلام على أهل المقبرة. أما البدعية أن يعتقد أنه يشرع عبادة بجوار قبر العبد الصالح. وأما الشركية فهي دعاء صاحب القبر من دون الله عز وجل، دعاء صاحب القبر من دون الله عز وجل. ويلحق بالبدعية أيضا شد الرحال لزيارة القبور، شد الرحال لزيارة القبور. نقف على السحر وأجيب على هذه الأسئلة إن كانكم توافقون. كم بقي من الوقت؟ دقيقة ولا دقيقتين؟ دقيقة. طيب، لأن الخط صغير ويبي نظارات، يعني ما عليش. يقول: كيف نقارن بين جهاد النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته مع أن الدعوة لم تقم إلا بالجهاد؟ قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم جاهد، لكن كانت أيام دعوته وتربيته للصحابة وتعليمه لهم أكثر من أيام الجهاد. الجهاد إذا وجد سببه شرع، لكن نحن نتكلم لا نرفض فكرة الجهاد مطلقا، لكن نتكلم على من يقول بالوجوب، من يقول بوجوب العين والفرض العيني، هذه مسألة ليست على الإطلاق. يقول: كيف نجمع بين قولك إن عمر نهى أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد أقل من عمره بالدعوة، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا نشق على أمتي ما قعدت. ما فهمت، لكن واضح الحديث. يعني أنا أسألكم الآن سؤال، يعني إن شاء الله كلكم مريتم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كم عدد أيام الجهاد في زمنه صلى الله عليه وسلم؟ تستطيعون تجمعونها؟ يعني هل كان مثلا خلال 10 سنوات في المدينة، هل كانت أيام الجهاد مثلا 120 شهر؟ هل كانت 60 شهر؟ هل كانت 30 شهر؟ لا تصل أيام الجهاد التي خرجها صلى الله عليه وسلم ولا إلى 10 أشهر. إذن أيام دعوته وتعليمه وتربيته كانت أكثر، لكن هذا ليس تقليلا من شأن الجهاد يا أحبتي، ليس تقليلا من شأن الجهاد. الجهاد كما قلنا في البداية شريعة ماضية، ومن أنكر مشروعية الجهاد كفر، لأنها شريعة محكمة بالكتاب والسنة. لكن نتكلم نحن على إنزال هذه الشريعة على وقائع معينة، وقد يكون أحيانا في حق مثلا سين من الناس طلب العلم أفضل، وقد يكون في حق صاد الجهاد أفضل، وقد يكون مثلا في زمن الجهاد أفضل، وقد يكون في زمن الدعوة والتربية والتعليم أفضل. فهي ليست مسائل مطلقة، ليست مسائل مطلقة، وإنما مسائل تفصل بحسبها، مسائل تفصل بحسبها، مسائل تفصل بحسبها. المهم أن تتضح الرؤية أن الجهاد شريعة، لكن تكتنفه الأحكام الخمسة. قد يكون الجهاد واجبا، قد يكون الجهاد مستحبا، وقد يكون الجهاد مباحا، وقد يكون الجهاد مكروها. طبعا نقصد بالجهاد هنا القتال، وأما الجهاد مفهومه الشرعي الواسع فإنه يشمل أشياء كثيرة. وقد يكون الجهاد أحيانا محرما، فالمسألة فيها تفاصيل. وهنا يأتي دور قضيتين: الوعي بحاجة الأمة مع الرسوخ العلمي الشرعي. قد يوجد عند بعض الناس وعي ليس عنده علم، وقد يوجد عند بعض الناس علم وليس عنده وعي، فلا بد من الجمع بينهما. ولذلك أنا دائما أقول إن النوازل التي تنزل بالأمة يجب ألا تتركها الأمة هكذا، وإنما تناقش من خلال العقل الجمعي لا من خلال العقل الفردي، فيجتمع علماء الأمة مع خبرائها. لأن أحيانا قد يكون الجهاد يعني مهم، ولكن قد لا يدرك أبعاد أهميته بعض الفقهاء، وقد يرى بعض الناس أنه مهم، وقد يدرك آخرون مختصون أنه غير مناسب الآن، وهكذا. فالمسألة تحتاج إلى عقل جمعي. لكن نحن نتحدث الآن عن نازلة نعيشها، وهي نازلة سوريا، أصبح شبه لا أقول إجماع، لكن شبه إجماع وجوب النصرة، لكن النصرة كل بحسبه، كل بحسب. نسأل الله أن ينصر إخواننا في سوريا، إنه جواد كريم، وصلى الله على نبينا محمد.